الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر في الباب السابق النهي عن تعذيب العبد والدابة وغير ذلك، وكان النهي عن التعذيب في الباب السابق عاما، يعني هو تعذيب على وجه العموم، أتبعه المؤلف رحمه الله بهذا الباب الذي ينهى أو الذي فيه النهي عن التعذيب بالنار على وجه الخصوص. قال: باب تحريم التعذيب بالنار. إذن فلا يجوز للمسلم أن يعذب غيره بالنار، سواء كان هذا الغير إنسانا أو حيوانا، بل حتى لو كان حشرة كما سيأتي. أورد المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب حديثين. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، أي بعث النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الجند ومن المحاربين في مهمة كما يقال. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال، أي فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم فلانا وفلانا، قال لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار. يعني أوصى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الجند أنهم إن وجدوا رجلين من قريش سماهما النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهم، يعني حتى الموت، أحرقوهم حتى الموت. قال: فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج، إذن لما حان وقت خروجهم لقضاء هذه المهمة كما يقال، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام مستدركا: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله. يعني قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يعني كنت أمرتكم أن تحرقوا هذين الشخصين، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه بأن النار لا ينبغي أن يعذب بها إلا رب النار، ولهذا قال لهم عفوا: وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فالنار لا يعذب بها إلا خالقها سبحانه وتعالى. إذن فدل ذلك على أنه لا يجوز للمسلم أن يعذب غيره بالنار أو أن يقتل غيره بالنار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث، حديث أبي هريرة: فإن وجدتموهما فاقتلوهما، يعني بغير النار، فاقتلوهما يعني ضربا بالسيف ونحو ذلك. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. إذن هذا الحديث استدل به الإمام النووي رحمه الله تعالى على أنه لا يجوز للمسلم أن يعذب غيره بالنار، هذا هو يعني مقصود النووي رحمه الله من ذكر هذا الحديث في هذا الباب. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله حديثا آخر تحت هذا الباب، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في سفر، فغاب النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة وانطلق لقضاء حاجته عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود: فرأينا حمارة، والحمارة يعني نوع من أنواع الطيور، قال: فرأينا حمارة معها فرخان، يعني كان لذلك الطير فرخان اثنان، قال: فأخذنا فرخيها، يعني قام بعض الصحابة رضي الله عنهم بأخذ الفرخين من ذلك الطير من الحمرة. يقول: فجاءت الحمرة فجعلت تعرش بتشديد الراء وكسرها، وتعرش بمعنى يعني ترفرف وتطير يعني فوق رؤوسه، قال: فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن قضى حاجته وعاد، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها؟ من فجع يعني هذه الحمرة، يعني أدخل عليها الخوف والفزع، من فجع هذه بولدها؟ وردوا ولدها إليها، وردوا ولدها إليها. ثم قال الراوي وهو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ورأى أي النبي صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها، وقرية النمل المقصود بها هنا يعني موضع من الأرض يعني فيه نمل كثير، كان هناك موضع في الأرض فيه نمل كثير، فقام بعض الصحابة رضي الله عنه بإحراق يعني ذلك الموضع يعني حتى يبعد عنه النمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. إذن فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن إعادة مثل ذلك الفعل، وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن النار لا يعذب بها إلا الرب سبحانه وتعالى، فهذا من خصائص الله جل وعلا، فالنار لا يعذب بها إلا الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث حديث ابن مسعود رواه أبو داود بسند صحيح، كما قال الإمام النووي رحمه الله، قال النووي: قوله قرية نمل معناه موضع النمل مع النمل، موضع النمل مع النمل. إذن فالحاصل أن الإمام النووي رحمه الله يعني بيّن من خلال ذكره لهذه الحديث تحت هذا الباب بأن النار لا يجوز للمسلم أن يعذب بها إنسانا أو حيوانا أو حشرة، فالنار لا يعذب بها إلا ربها سبحانه وتعالى. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.